أذن عليه. نعم. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حدث بغير الله فقد كفر، هذا الكفر يعني اين فقد كفر او اشرك؟ اين وش السؤال؟ يعني هذا كفر يعني كفر اكبر ولا اصغر؟ هذا حسب اعتقاد الحالف. اذا اعتقد ان هذا المحلوف به له من التعظيم كما لله فهذا كفر اكبر. اما اذا كان لا يعتقد هذا لكن في قلبه شيء من التعظيم لهذا المحلوف به فهذا ليس باكبر. اي نعم شرك. نعم شرك على كل حال، اما اصغر او اكبر بحسب ما يقوم بقلب الحالف.